الواضحة في وضوح الشمس. والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير. من يقدر يقول والله انا املك من هذا؟ كان هذا كل ملك الله، كل خلقه ويدبره واوجده ونظمه، والذي يثنيه ويبيده كل شيء هالك الا وجهه سبحانه وتعالى. يثني البشر ويبيدهم، ويثني الملائكه ويبيدهم، ولا يبقي منهم احد. ثم يقفهم يوم القيامه وياتونه حفاة عراة، حتى الانبياء عليهم الصلاه والسلام، واول من يصطى ابراهيم عليه الصلاه والسلام. لا يملك، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل واحد يأتي، لا ملك لا عبيد لا مال لا شيء، مجرد كما خلقه أول مرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة يملك له. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله منه برحمة وفضل. ادرسوا عظمة الله، القرآن يعرض عظمة الله تبارك وتعالى، والسنة تعرض عظمة الله عز وجل. فكل شيء فقير، وكل شيء كلا شيء أمام عظمة الله وجبروته سبحانه وتعالى. إذا ذكر التوحيد ذاب كل شيء، وخضع كل شيء، وذل كل شيء، وطأبأ الأنبياء والملائكة رؤوسهم خاشعين خاضعين ذليلين أمام عظمة الله وجبروته وجلاله وعظمته. والله ما عرف الناس عظمة الله وجلاله كالأنبياء، فهم أشد الناس خوفا من الله. فرسول الله يقول والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لماذا؟ لأنه يعرف عظمة الله أكثر من غيره مئات المرات. فلهذا هو أخشى الناس لله وأخوف الناس من الله. قال له قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كان من خوف من الله يردك تمرة فيشفر فيها ما لا يأكلها وهو جيعان، خوف من الله وورعا وزهدا. ولما جاء نفر إلى بيته وسألوا عن عمله فأخبرهم أنه يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء، فكأنهم تقالوا هذا العمل، فقالوا هذا رسول الله قد غفر الله له من ذنبه ما تقدم وما تأخر. فلما سمع هذا بلغه هذا قال ما بال أقوام يقول كذا وكذا، أما بعد فإني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني لأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والشاهد إني أخشاكم لله وأتقاكم له. وترخص في شيء فتنزه عن بعض الصحابة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال قومي يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ والله إني لأعلمهم بالله وأتقاهم له. عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى يسمع بقلبه أزيز كأزيز المرجل. تعرف أزيز المرجل؟ يغلي هكذا ويضطرب. لماذا؟ من خوفه من الله تبارك وتعالى، وهو أشجع الناس، لا تعرف البشرية أشجع منه. وفي بدر وفي حنين وفي أحد وفي غيرها ضرب، حتى علي بن أبي طالب الشجاع المقدام يقول إننا إذا حمي الرقيص نستقي به، تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم أحد قال الله تبارك وتعالى يوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. هربوا من العدو، كان عددهم 12,000 وعدد المشركين 4,000، فلما دب إلى نفوس بعضهم الاتكال على الكثرة أراد الله أن يريهم أن النصر من الله مو من عددهم، ويوم أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. الرسول ركض لما فضوا عنه هربوا، كان يركض بغلته والعباس بن عبد المطلب وابن عمه أبو سفيان بن الحارث يمسكان بزمام بغلته ويركض، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب شجاع، ولكن أمام عظمة الله خوف عظيم، ما أحد مثل يخاف من الله عز وجل. فهو أمام القوى البشرية كلها وأمام الشرور والمعارك كلها أسد أشد أشجع من الأسود عليه الصلاة، لا يوجد له نظير، ولكن أمام عظمة الله الذي خلقه وبرأه وأرسله وأسبق عليه النعم يخافه ويحب غاية الحب ويذل له غاية الذل عليه الصلاة والسلام. على كل حال الشرك أمر عظيم، والحديث عنه لا تنهيه الجلسات والحلقات الكبيرة ويحتاج إلى مجلدات، ولكن ما دام الموضوع واسع وهو المعاصي ننتقل إلى المسألة الثانية أو الكبيرة الثانية، أخت الشرك بالله، وهي السحر. السحر كفر عند كثير من علماء الإسلام، ومنهم مالك وأحمد وأبو حنيفة، وللشافعية فيه تفصيل. شرك كفر، وأدلة من يقول بكفره كثيرة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: وما اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان هو السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا كيف يعلمون السحر. فسر كفره بتعليم الناس الكفر هو السحر وهو السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعني هو الكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومنها الحديث: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد كفر، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ومنها يعني من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وحكم هذا الساحر والأحاديث كثيرة، وحكم هذا الساحر عند كثير من الصحابة والعلماء القتل. وقد كتب عمر كما في البخاري من حديث بجالة، كتب إلى أحد أمرائه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وقتلت حفصة جارية لها سحرتها، ورأى جندب ابن عبد الله رجلا ساحرا كان يلعب في الكوفة ويأخذ سيفه ويقتل، يقطع رأس الإنسان ثم يمشي بين رأسه وجثته ثم يعيد رأس الجثة فيقوم. فقال هذا الساحر، فأخفى سيفه تحت جبته ثم جاءه مرة أخرى ليقتل فقتله، قال يحيي نفسه. فعدد كبير من الصحابة يرى قتله ويرى قتله على الكفر بالله تبارك وتعالى. فهذا ذنب عظيم كبير جاء بعد الشرك بالله، بل هو نوع من أنواع الشرك بالله، من أخبث أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى. فيجب أن يحذره المسلم، بل يجب على المسلمين جميعا أن يحذروه وأن يحاربوه وأن يحاربوا أهله، وعلى حكام المسلمين أن ينفذوا فيهم حدود الله. حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، هذا حد. كالمرتد، كالمرتد عند أحمد ومالك وأبي حنيفة وكثير من العلماء مرتد يقتل، وعند الشافعي تفصيله ونسأله، نسأله عن سحره إن كان فيه عبادة للكواكب وأمثال ذلك في شرك فهو كافر يقتل، كافر مكافر ويقتل لكفره، وإن كان عنده أشياء أخرى مثل النفس والتبخير والحاجات، هذا يرى الشافعي أنه ما هو بكافر، ولكن الراجح والله أعلم أنه إذا كان ساحرا يتعاطى السحر في أي شكل من الأشكال فإنه وقع في هوة الكفر بالله على ما رجح كثير من العلماء. وقتل النفس، شو قدم السحر على قتل النفس؟ وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذه ثالثة الكبائر بل أكبر الكبائر، لأنه جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ثلاثة: الإشراك بالله، وقتل النفس. ثم كان متكئا فجلس فقال: وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. الله أكبر. ففيه قتل النفس من أكبر الكبائر، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقتل النفس أمر عظيم جدا جدا، والعياذ بالله، الذي يقتل النفس كأنما قتل الناس جميعا. وحكم الله عليه بالخلود، ولكن يأتي هنا مذهب أهل السنة وغيرهم، مذهب أهل السنة أن الخلود هنا الدوام إن عذبه الله تبارك وتعالى، وأنه لو خلده لاستحق الخلود لأنه ذنب عظيم. ويستدلون على عدم قتل، على عدم الكفر القاتل بأدلة واضحة من القرآن، يعني كما في قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتل الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالخوارج من سار على دربهم يكفرون بقتل النفس ويحكم عليه بالخلود ولا تقبل فيه شفاعة، كما هو شأنهم في سائر الكبائر، لأن عندهم ما ارتكب كبيرة ومات مصر عليها فهو كافر مخالف للنار ولا يخرج، ولا تقبل فيه شفاعة الشافعين، وأنكروا الآيات التي تشعر بالشفاعة: ولا يشفع للمرتضى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخره. أنكروها لأنهم رأوا أن المرتكب الكبيرة كافر يخرج من الإسلام ويباح دمه وماله ويستحق الخلود في النار. على كل حال، أهل السنة وإن قالوا بعدم كفره فليس معنى هذا التهويل من شأن هذا الذنب العظيم، والعياذ بالله. ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يرق دما. فإذا أراك دما ضاقت فسحة الحياة عليه وضاقت عليه فسحة الدين والعياذ بالله. فقتل النفس أمر عظيم، وما يدل على أن الله يقبل توبته كما قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون من دون الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فبين الله تبارك وتعالى أنه إذا تاب يقبل توبته من الكفر والقتل والزنا وما شاكل ذلك، ويبدل الله سيئاته حسنات، لأن التوبة والحمد لله يعني الإسلام توبة من الكفر سيجد ما قبله، والتوبة تسقط الذنوب إن شاء الله إلا في التبعات والحقوق بين الناس، فإنه لا بد أن يوفيها في هذه الحياة الدنيا وإلا تستوفى منه يوم القيامة. أما فيما بينه وبين الله إذا تاب فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته، لكن يقال عند العلماء إن هذا الحق الذي يسقط عنه بالتوبة إنما هو حق الله تبارك وتعالى، وأما حق القتيل فإن الله إذا أراد بالقاتل خيرا وكان توبته نصوحا فإنه يعطي القتيل يعني ما يرضيه من فضله الواسع حتى يرضى عن أخيه المسلم ثم يدخل الجنة. وأكل الربا بعد الشرك السحر قتل النفس، الربا من كبائر الذنوب من أكبر الكبائر، والله تبارك وتعالى حرم في كتابه وحرم رسوله في سنته وأجمع المسلمون على تحريمه وأنه أمر خطير عظيم والعياذ بالله. فيجب على المسلمين جميعا أو كل من يتعاطى شيئا من أنواع الربا أن يتوب إلى الله، فإنه من الموبقات، الشرك من الموبقات، السحر من الموبقات، القتل من الموبقات، الربا من الموبقات المهلكات الماحقات، أمر عظيم وأكل لأموال الناس بالباطل. فيجب على من يتعاطى هذا الإثم وهذا الضلال وهذا الخبث، فإن كان مستحلا لذلك فهو كافر، والذي يقتل مستحلا كافر، والذي يرتكب أيضا مستحلا له فهو كافر. إذا كان الله يحرم وأنت تقول لا حلال، قال الكفار وأحل الله البيع وحرم الربا، قال الله تبارك وتعالى أحل البيع وحرم الربا، قالوا هم إنما البيع مثل الربا وأحل، قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وجاءت أحاديث كثيرة منها هذا الحديث تبين خطر الربا، فعلى المسلمين أن يطهروا أموالهم ومجتمعاتهم ومعاملاتهم من هذا الركس ومن هذا الوباء الخطير. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحقه الله تبارك وتعالى ويربي الصدقات. فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يرجع، فإذا رجع فله ما سلف وأمره إلى الله. فنسأل الله أن يتوب علينا من جميع الذنوب كبيرها وصغيرها. وأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا فيه مسكين ضعيف تأكله، أما الجبار العظيم القوي القادر يعاقب هذا العقاب ويتوعد بهذا الوعيد. فالضعيف في المجتمع الإسلامي يجب أن يحميه المسلمون، فإذا كان وصيه ووليه ظالما يأكل ماله فيجب أن يضرب على يديه بيد من حديد. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا يترك وشأنه يرفع إلى المحاكم الشرعية إن هذا يكون ويعبث في مال هذا اليتيم وكذا. لهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لا تقربوا أبدا إلا فيما يصلح مال هذا اليتيم الضعيف، فأنت لا تتناوله بأي وجه من الوجوه إلا بما يصلحه وينميه كالتجارة به. أما شيء ينقصه، أما تصرف لا ينفعه ولو كان يضر لا يضر فيه. خبر فكون عظيم كفى به أنه من الموبقات ومن أكبر الكبائر، وزجر الله عنه في غير ما آية وتوعد عليه هذا الشيء، فهو من الكبائر العظيمة. فإذا فقد في مال هذا اليتيم فعليه أن يحسن التصرف وأن يعيد من سقط من مال هذا الضعيف. ولا تقربوا مال يتيم إلا بالتي هي أحسن. بعدها: والتولي يوم الزحف. تولي يوم الزحف جريمة، جريمة كبيرة جدا على المسلم إذا كان في الجيش وفي مواجهة العدو أن يثبت، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالتولي من الزحف ذنب خطير، ويفتح المجال للعدو أن يكسب المعركة، فإن هذا حينما ينهزم يقذف الرعب في صفوف المسلمين. طيب. على كل حال أظن أنه جاء في العنوان، أنا من أبغى بصراحة أظن جاء فيه آثارها، أليس كذلك؟ المعصية وآثارها، أثر المعصية على آثار المعصية. على كل حال لها آثار خطيرة جدا في حياة الناس في دنياهم وفي أخراهم. أما في الأخرى فما ذكر الله من الجزاء على الكبائر وعلى الشرك، والقرآن مليء بهذا. وفي الدنيا ما يلمسه الناس من جهل وذل وفقر وهوان وتصليق الأعداء ونزول النكبات والكوارث، هذا بالنسبة للمسلمين ولغيرهم أكثر وأكثر، ولغيرهم أكثر وأكثر. فآثارها ما يلمسه كل الناس مما ينزل بالناس من المجاعات وكوارث الحروب والفيضانات والنكبات، وكذلك ما يحصل للأفراد من تقليب القلوب وانتكاسها وانجرافها في الشهوات واتباعها للأهواء، كل ذلك من آثار الذنوب. الله تبارك وتعالى قال في الكفار: صم بكم عميم فهم لا يعقلون. وقال الله تبارك وتعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وذكر أشياء كثيرة أنهم لا يهتدون الحق ولا يعرفونه، وإنهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، فينتهي قلبه فيمارس الكفر ويمارس الشرك ويمارس الضلال ويمارس البدع ويمارس المعاصي، ويرى الشأن على حق ويدافع عن الباطل ويجادل بالباطل ويرى الشأن على الصواب. كل هذا من انتكاس القلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير، كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نقط فيه نقطة سوداء، وأيما قلب أنكرها نقط فيه نقطة بيضاء، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض كالصفات لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد، يعني قبيح المنظر، كريه جدا، كالكوز مجخيا، لا منكوس هكذا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. كل هذه من آثار الذنوب. وقال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله، وهو من هو؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فلنضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يقينا شر الذنوب وشر المعاصي، وأن يجعل بيننا وبينها الحواجز والسدود، حتى نلقى ربنا راضيا عنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين وأن يأخذ بنواصيهم إلى الحق والخير وإلى طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بحبله واتباع هديه. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.